وأوجب فيه الاتصال. انتقل إلى مسألة أخرى وهي أن الاستثناء يجب فيه الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه، بمعنى أن لا يؤخر الاستثناء وينقطع ويتراخى عن المستثنى منه، فلا يقول مثلا له علي 100,000 ريال وبعدين بعد أسبوع يقول إلا 50,000، نقول له لا ما تنفع إلا 50,000. لماذا؟ لوجود التراخي والانقطاع بين المستثنى والمستثنى منه، وأوجب فيه الاتصال، يعني يجب هذا، لأنه لو جاز هذا لما استقرت عقود الناس ولما استقرت الأحكام الشرعية. يجيني إنسان يبيع يعني عمارة وبعد سنة يقول إلا الملحق وما تنتهي المشكلة، ويقع الناس في النزاع والخلاف. فلهذا لابد من اتصال الاستثناء بالمستثنى منه. وفي البواقي، في البواقي يعني في باقي المخصصات المتصلة كالصفة والغاية والشرط، فلا بد أن تكون متصلة بالمستثنى منه دون ما اضطرار، يعني إلا الفاصل الاضطراري. يعني أحيانا الإنسان يتكلم بالمستثنى منه ثم يضطر إلى السكوت لتنفس، مثلا قطع نفسه فأخذ نفس، أو سعل سعلة أخذه السعال، فهذا ما نقول انفصل بينهما، لأن هذا متصل حكما، لأن الفاصل هنا يعني فاصل اضطراري. وأبطلا بالصمت للتذكار، يعني لو سكت من باب التذكر، يعني ذكر المستثنى منه ثم سكت ليتذكر ويتفكر وبعد ذلك قال إلا كذا، فالمؤلف يرى أن هذا يبطل الاستثناء لوجود الفاصل. وغير من العلماء يقولون لا يبطله، لأن هذا الفاصل فاصل يسير لا يقدح، فهو في حكم المتصل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في مكة لا يختلى خلاها، فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فقال إلا الإذخر، وقالوا هذا فاصل يسير، والفاصل اليسير لا يقدح في الاتصال. وهذا أمر يعني مجمع عليه بين العلماء، لكن ينقل عن ابن عباس أنه يجيز الاستثناء المنفصل. ويقول ابن العربي سمعت جارية في بغداد تقول لأخرى لو كان مذهب ابن عباس صحيحا لما قال الله لأيوب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنن، كان يقول له استثني وخلاص. فعجب ابن العربي لذكاء أهل بغداد بأن الجواري يعني يردون على هذا القول المنقول عن ابن عباس يعني. والصحيح أن ابن عباس لم يرد هذا المعنى، إنما أراد أن الإنسان إذا ذكر شيئا مستقبلا وما علقه بمشيئة الله، يعني قال سأسافر الشهر القادم وما قال إن شاء الله، ثم تذكر بعد فترة، فابن عباس يقول يستثني، يعني يقول إن شاء الله، لأن الله يقول واذكر ربك إذا نسيت. فالإنسان في الأمور المستقبلية لا يقول سأفعل كذا إلا إذا علقه على المشيئة، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فإذا نسيت ولكن تذكرت بعد فترة، فابن عباس يقول أذكر الله يعني علق المشيئة، ولكن لا يقصد أن الإنسان يقول شيئا ويقر على نفسه أو يتفق مع الناس في عقود وبعد مدة يقول إلا السيارة الفلانية، إلا البيت الفلاني، إلا المزرعة الفلاني، فإن هذا يؤدي إلى فساد العقود وعدم استقرارها.